أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: بيني وبين أخ لي خصومة، فصالحته مخافة ألا يقبل الله لي عمل، ولكني أجد عليه في قلبي ما أجد، فهل أؤاخذ بهذا الشعور؟ أثابكم الله. أخي في الله، إن كنت تجد على أخيك للدين فهذا أمر الله رب العالمين، وإن كنت تجد في قلبك للدنيا فالله الله، فأخوة الإسلام ووشيجة الدين أعظم من الدنيا وما عليها، فالدنيا أهون وأحقر من أن تفرق بينك وبين أخيك. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وطعالم وطالب علم، فالدنيا لا تسوي شيئا حتى يقطع الإنسان منها بسببها أخاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، الله أكبر، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، يعني الدنيا بما عليها من أموالها، من شهواتها، من زينتها، من زخارفها، لو كانت هذه بأسرها من أولها إلى آخرها تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شرط كمان، بمعنى أنها لا تزن عند الله سبحانه وتعالى حتى جناح بعوضة. فكيف يرضى الإنسان بعشر عشر عشر معشار العشر من الدنيا على مال يقطع أخاه المسلم، على مال يقطع رحمه، على مال يعق والده والعياذ بالله، على مال يقطع أخاه المسلم، على مال يفسد ما بينه وبين أخيه المسلم في كل يوم تشرق فيه الشمس. وداعي الله يدعوك إلى أن تزداد من محبة إخوانك لا من بغضهم، إلى أن تزداد من حب الخير لهم والقرب منهم والترحم عليهم والإحسان إليهم، لا العكس. فإذا كان الإنسان يعلم أن أصول الدين كلها مجتمعة، حتى إن الدنيا لو جاءت تفرق بين الأخوين قطع الله هذه الدنيا. فانظر إلى بيع المسلم على بيع أخيه، نكاح المسلم على نكاح أخيه، لأن البيع وهو عرض من أعراض الدنيا لما جاء لكي يفسد الأخوة بين الأخ وأخيه قطع الله ذلك، وحرم بيع المسلم على بيع أخيه، وحرم النجش، وحرم سوم المسلم على سوم أخيه، كل هذا من أجل الحفاظ على وشيجة الدين. فالله الله، واعلم أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يدعوك إلى أن تحقق هذه الأخوة فتمسي وتصبح نقية الصدر لإخوانك المسلمين. أما إذا كان لأمر من الدين وتحققت أن أخاك يفعل أمرا، تحققت وتبينت بينة تستطيع أن تقف بها بين يدي الله حافيا عاريا تجادل عن نفسك فيها، فهذا شيء بينك وبين الله، هذا شيء بينك وبين الله. والبغض في الدين قربة من أعظم وشائج الدين وعرى الإسلام، وذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وإسلام دينا فوالى في الله وعادى في الله، فتلك لا شك أنها من طاعة الله واتباع سبيله ونهجه، الحب في الله والبغض في الله، ولكن بعد التحقق والتبين والتثبت، وخاصة في هذا الزمان قل أن تجد صادقا، وقل أن تجد أمينا، وقل أن تجد تقيا، لأن الذي ينقل لك الحديث تجد أن هذا بعد فترة إذا به أصبح ديدنا له، لأن نسأل الله السلامة والعافية من أصعب ما يكون الطعن في الناس. ومن هنا كان يحذر الأئمة أن الشخص حتى ولو طعن لدين أن يحذر من دواخل الشيطان، لأنه ربما زل لسانه يوما من الأيام فوقع في عرض مسلم فمقته الله بتساهله وزلت قدمه بعد ثبوتها والعياذ بالله. فليتق الله المسلم في هذا، ونسأل الله العظيم أن يصلح بيننا، أن يصلح ذات بيننا، وأن يرزقنا سلامة الصدر وحسن الظن بالمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.